خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، متابعي مجموعة خزائن الرحمن الكرام، إليكم فقه رمضان. توقفنا في المرة الفائتة على مسألة يسأل عنها كثير من أمهات المسلمين وصانع الطعام، يقولون: هل يجوز للصائم أن يتذوق الطعام، يعني يختبر ملحه أو غير ذلك؟ الصحيح أنه نعم، له أن يتذوق الطعام. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، وهذا رواه أحمد في مسنده، أنه قال: لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه، ولكن إن ذاقه يمجه ولا يبتلعه. وكذلك روى البيهقي عن عبد الله بن عباس أنه قال: لا بأس أن يتطاعم الصائم العسل والسمن ونحوه يمجه، يعني يجوز لك ويجوز لك أيها الصانع للطعام أن تتذوق الطعام بشرط وقيد، هو أن تمج هذا الطعم ولا تزدرد، يعني لا تبتلعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك هناك بعض الفروع على هذا الأمر يسأل عنه أيضا كثير من المسلمين. الحالة الأولى ألا وهي بخاخ الربو، بخاخ الربو، هل هو مفطر أو غير مفطر؟ الصحيح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن بخاخ الربو له حالتان. الحالة الأولى أن يكون كبسولة من الدواء، فهذا الظاهر أنه يفطر، الظاهر أنه يفطر، لأنه له جرم، له جسم يدخل ولا حول ولا قوة إلا بالله، فكان شبيها بالطعام. الحالة الثانية أن يكون هواء مضغوطا في أنبوبة، فهذا ليس أكلا ولا شربا ولا شبيها بهما، بل هو أشبه ما يكون بالنفس الخارج والداخل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وكذلك لا يصل إلى المعدة، فهذا لا يفطر، وتركه أولى بلا شك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فإن كان كبسولة فهذه تفطر، والله أعلى وأعلم. أما إن كان هواء مضغوطا فهذا لا يفطر، وقلنا الخروج من الخلاف مستحب وتركه أولى احتياطا لعبادتك. كذلك قطرة الأنف، قطرة الأنف إن دخلت في الأنف وشعرت بطعمها في حلقك أو في جوفك فإنها تفطر، لأن الأنف قد اعتبرها الشرع مدخلا للجوف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق، يعني حال الوضوء عند استنشاق الماء بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا؟ لأنه لربما إن بالغت سقط الماء في الجوف فتفطر. وعليه فإن قطر في الأنف قطرات فوصلت هذه القطرات إلى الحلق أفطر، فإن لم تصل إلى الحلق لا يفطر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. كذلك قطرات العين ومثلها الكحل ومثلها قطرات الأذن، هل هي تفطر؟ الصحيح أنها لا تفطر، لأن العين والأذن ليست مدخلا للجوف، ليست مدخلا للجوف حتى ولو وجد طعمه في حلقه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، أنهما لا يفطران، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. كذلك من هذه الأشياء الحقن، سواء كانت في العضل أو في الوريد لا تفطر على الصحيح، وإن كان خلاف في الوريد قوي صراحة، لكنها على الصحيح لا تفطر، لأن أي مكان للجسد ليس مدخلا من المداخل التي اعتبرها الشرع مدخلا للجوف، فالشرع ما اعتبر إلا الفم والأنف فقط، والله أعلى وأعلم. وهذه الحقن ليست طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب. أما الحقن المغذية ففي أي مكان أخذها الإنسان فهي تفطر، فهي تفطر، يعني تفطر المرء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها في معنى الأكل والشرب، لأنها في معنى الأكل والشرب. والذي يحتاج إلى مثل هذه الحقن فهذا يعني غالب حاله أنه له أن يترخص بالفطر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه يكون مريضا لا يقوى على الصيام. أما الحقن الشرجية فهي لا تفطر أيضا على الصحيح، لأن الدبر ليس مدخلا، ولأنها ليست طعاما ولا حتى شبيهة بالطعام. ومن هذه الأشياء التي يبطل بها الصوم ويفسد بها اليوم الجماع عمدا في نهار رمضان، فمن جامع زوجته عامدا متعمدا ذاكرا قاصدا في نهار رمضان فهذا قد وقع في كبيرة من الكبائر وفسد صومه، ويترتب على ذلك أشياء سيأتي بيانها. لكن ما الدليل على أن الصوم قد فسد؟ الدليل ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما لك؟ فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، يعني جامعت زوجتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ انتبه معي إلى كلام النبي وترتيبه. قال: لا. وفي بعض الروايات: هل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصوم؟ فقال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. وفي بعض الروايات أنه كان رجل فقيرا جدا. فمكث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي بعرق فيه تمر، والعرق هو زنبيل من التمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذها فتصدق بها. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ قال: فوالله ما بين لابتيها، يعني يريد حرتي المدينة، حدود المدينة، الصخور التي تحد المدينة من اليمين واليسار. قال: ما بين لبتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. وحق له أن يضحك، أتى الرجل يقول هلكت، ثم يخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعطاء وطعام. انظر إلى هذا الدين، وانظر إلى فضل صحبة سيد الأولين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا جامع الرجل امرأته في نهار رمضان فإنه يترتب على ذلك أمورا: الأمر الأول أنه فسد صومه وعليه القضاء هو وهي. الأمر الثاني أنه عليه أن يتوب ويؤوب إلى ربه تبارك وتعالى، وهي إن كانت مطاوعة غير مكرهة فعليها أيضا أن تتوب وتعود إلى ربها تبارك وتعالى. كذلك عليهما أن يصوم يوما مكانه، وهي إن كانت مطاوعة عليها أن تصوم يوما مكانه، أما إن كانت مكرهة فعلى الصحيح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن صومها صحيح ولا تقضي يوما مكانه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم عليه وحده الكفارة سواء كانت مطاوعة أو غير مطاوعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما أمره بالكفارة لم يتحدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن المرأة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يصح. فلو كان على المرأة كفارة لوجب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يبين، فلما لم يفعل علمنا أنه لا يجب عليها كفارة. فإن كان الأمر كذلك فما هي الكفارة؟ أولا عتق رقبة، فإن لم يجد عبدا يعتقه في سبيل الله تبارك وتعالى، ويشترط أن يكون مسلما، عبدا أو أما، يصوم 60 يوما، يصوم شهرين متتابعين. وصيام شهرين متتابعين إن بدأ من أول شهر العربي فإنه يصوم شهرين متتابعين حتى ولم يكمل 60 يوما، أما إن صام من منتصف الشهر فإنه يصوم 60 يوما، ولابد أن يكون متتابعين. فإن فصل بينهما بفطر عامدا من غير عذر كسفر أو مرض إنه يعيد صيام الشهرين أو صيام 60 يوما. كذلك ولا ينتقل من الصيام إلى الإطعام إلا بعد أن يعجز عن الصيام، أو أن يقول له الطبيب أنك لا تقوى على صيام 60 يوما، أو يعلم من حالها أنه لا يستطيع صيام 60 يوما لشهوته إلى النساء، والله أعلى وأعلم. كذلك فإن عجز عن الصيام لجأ إلى الإطعام، وهو أن يطعم 60 مسكينا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وقلنا 60 مسكينا لا يصح أن يعطي الطعام إلى مسكين واحد 60 يوما، لا، بل يطعم 60 مسكينا متفرقين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فإن كان الأمر كذلك فهل يجوز للصائم أن يقبل امرأته أم لا يجوز؟ اعلم أن القبلة للصائم ومباشرة الرجل لزوجته من تقبيل وضم ونحوه أثناء الصيام هذا أمر قد اختلف فيه العلماء، ما بين مجوز وما بين مانع وما بين مفصل، والصحيح هو التفريق والتفصيل. وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي ورواية عن إمام أحمد، أنه إن كان في التقبيل تحريق شهوة ولا يستطيع أن يتمالك نفسه فهنا يمنع، أما إن كان يستطيع أن يتمالك نفسه وليس فيه شهوة عالية فهو في هذه الحالة أن يقبل، والله أعلى وأعلم. ودليل ذلك ما رواه أبو داود عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، فأتاه آخر فسأله فنهاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال أبو هريرة: فإذا الذي رخص له شيخ كبير وإذا الذي نهاه شاب. وكذلك روى الإمام مالك في موطئه من حديث عبد الله بن عباس أنه قال: سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. ففرق بين من هو شهوته عالية ولا يستطيع التحكم في نفسه فهذا يمنع في حقه، وبين من هو شهوته ليست عالية ويستطيع التحكم في نفسه فهذا في حقه جائز ومرخص فيه، والله أعلى وأعلم. ثم بعد ذلك إن قبل الرجل امرأته فأنزل مذيا، هل يفطر بذلك أو لا يفطر؟ وهل لو استمنى الرجل في نهار رمضان هل يفطر بذلك أو لا يفطر؟ هذا ما سيأتي بيانه والتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا رد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.